إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. طابور الصباح. جددت بصوتك أشجاني وطفولة عمري وزماني، ومنحت القلب صبابته وعزفت شجي الألحان، وجعلت الروح تحلق بي وترفرف فوق الأغصان، وتحط على غصن حنيني يتمايل مثل النشوان. وأعود وأذكر مدرستي بحنين طاف بوجداني، وبصوت يشدو مختالا بنشيد المجد لأوطاني، وبصدر الساحة أعلام وقفوا بشموخ وحنان، من بذلوا العلم لطالبه برفيع بيان وتفاني. وهنا بإذاعة مدرستي الحكمة بعد القرآن، وغناء قصائد للوطن تنساب فتذهب أحزاني، كلمات صيغت من نور فأنارت درب الحيران، ونسيم الصبح يداعبنا بنداه فتورق أغصاني، وبرجع الصوت بمدرستي تهتز جميع الأركان، وتحلق أحلام الدنيا برياض العمر المزدان. طابور صباح أيقظني وبروح العزة أحياني، وأعاد الشوق وجدده وطفولة عمري وزماني، فلتخلد أبدا مدرستي ولتبقى العمر بوجداني. شعر عبد الحكيم قنديل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.